فلما قارب المدينة نزل بقباء، أراد أبو بكر منه أن يدخل المدينة، فأصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بقائه في قباء، وقال: ما أنا بداخلها حتى يقدم ابن عمي وابنتي، يعني بذلك عليا وفاطمة عليهما السلام. وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قباء إلى علي عليه السلام، فلما أتاه كتاب النبي تهيأ للخروج بعد أن رد ودائع النبي إلى أهلها، وأمر من كان قد بقي في مكة من ضعفاء المؤمنين أن يتسللوا ليلا إلى ذي طوى. خرج علي عليه السلام بالفواطم وهن فاطمة بنت رسول الله، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. خرج علي بالفواطم وبمن لحق به وسار معه، وحاولت قريش منعه فلم تفلح فرسانها في ذلك، حتى إذا ما وصل إلى ضجنان لبث فيها يومه وليلته، وبات ليلته تلك هو والفواطم طورا يصلون وطورا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتى طلع الفجر. فلما صلوا صلاة الصبح سار حتى لحقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقباء، فنزل الوحي على النبي بما كان من شأنهم بقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إلى أن قال تعالى بعد ذكر شيء من دعائهم وابتهالهم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. عندما أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقباء 4 أو 5 أيام منتظرا علي بن أبي طالب والفواطم، أسس خلالها مسجد قباء، فهو أول مسجد بني في الإسلام. وخرج إلى المدينة يوم الجمعة وأدركته الصلاة، فصلى أول جمعة في الإسلام ببطن وادي رانوناء بالمدينة. أقبل مسلمو يثرب من المهاجرين والأنصار على استقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرحين أشد الفرح، وأقبلوا يحتفلون به ويحتفون بمقدمه الشريف وهم يهتفون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. وهكذا خرج سائر أهل يثرب، وكل يخفق قلبه شوقا يحاول أن يرى ذلك القادم العظيم، كل يحاول أن يراه أو يقترب منه ويملأ عينيه من هذا القائد الذي امتلأت نفوسهم بحبه وبالإيمان برسالته المقدسة، الذي يذكرونه كل يوم أثناء صلاتهم مرات عديدة قبل أن يروه. اجتمع عليه الأوس والخزرج، وبه توحدوا بعد أن كانوا أعداء تدور بهم رحل حرب الضروس. أجل، في ساعة دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة اعتدل ميزان التأريخ إلى وجهته الجديدة ليسجل على صفحاته سيرة أعظم رجل في بني البشر. سطع نور الهداية من قرآنه العظيم ليشمل العالم كله، فيزيل عنه غشاوة الجهل والظلم والاستبداد. تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقه بين أحياء المدينة يتوسط الحشد الحافل من المستقبلين، وقد ألقى بخطام ناقته على غاربها، فكان لا يمر بحي من أحياء الأنصار إلا ويتعلقون به قائلين: انزل يا رسول الله، انزل يا رسول الله على الضحب والسعة، انزل يا نبي الله إلى القوة والمنعة. فيدعو لهم صلى الله عليه وآله وسلم بالخير والبركة ويقول مبتسما: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. انطلقت الناقة تتخطى دور الأنصار حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار، بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المكان الذي صار من بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء خالد بن زيد بن كليب المعروف بأبي أيوب الأنصاري، فحط رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدخله منزله. أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي أيوب الأنصاري قرابة السنة، حتى إذا أتم بناء المسجد ومنازله انتقل إليها مع زوجته زمعة بنت الأسود، وكانت أول امرأة تزوجها بعد خديجة رضوان الله عليها. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعائم دولة الإسلام الحديثة، وأنشأ ديوانه، وثبت أركان الحكم الإسلامي في مدينته التي تنورت بمقدمه الشريف منذ أن هاجر إليها. أول خطوة قام بها لتأسيس هذه الدولة المحمدية الحديثة كخاتمة لهجرته الشريفة أن قرر بناء مكان الصلاة والعبادة ومقر الإدارة والقيادة، المسجد النبوي الشريف. فاشترى مربدا وهو بيدر التمر من يتيمين من بني النجار، وبناه مسجدا وأعانه عليه أصحابه وهو معهم يبني ويتناول اللبن، بعد أن أمرهم قائلا: ابنوه عريشا كعريش موسى. فقيل: ما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يديه بلغ العريش، يعني السقف. وسلم كما هو أهلا. ولما كان صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يبنون المسجد، جعل أصحاب النبي يحمل كل واحد لبنة لبنة، وعمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين، لبنة عنه ولبنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمسح النبي ظهره. رحمت فأنت أم أو أب أو وقال ابن سمية للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفئة الباغية. هكذا رواه ابن كثير في البداية والنهاية عن أم سلمة. وروى غيره أن بعضهم كان يحمل على عمار بن ياسر فوق طاقته، فاشتكى ذلك لرسول الله وأن ذلك يكاد يقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويح ابن سمية، ليس بالذين يقتلونك، إنما تقتلك الفئة الباغية، تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. فإذا رحمت فأنت أم أو أب أو أب. هذان في الدنيا هما الرحماء، يا رب صل على النبي وآله. صلوا على طه الحبيب وآله. في المدة التي استقر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، شرع بعمل جليل لم يسبقه إليه أحد من الأنبياء والرسل عليهم السلام، عمل سياسي عظيم أبدى فيه نبي الرحمة من المهارة والمقدرة والحنكة ما يجعل الإنسان يقف مدهوشا مطأطئ الرأس إجلالا وإكبارا للعمل العظيم. إنها المؤاخاة بين المسلمين من الأنصار والمهاجرين، كانت المؤاخاة عملا إداريا ووحدة تضامنية لم تكن معروفة في سائر النظم التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا قبله. أدت المؤاخاة إلى تنظيم المسلمين وتوكيد وحدتهم للقضاء على كل مكيدة أو مؤامرة يمكن أن تثير كوامن العداوة القديمة التي كانت بينهم قبل الإسلام. روى ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال: تآخوا أخوين أخوين. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: هذا أخي. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له مثيل ولا نظير من العباد، كان وعلي بن أبي طالب أخوين، وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة أخوين، وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين، وكان أبو بكر وخارجة بن زيد الخزرجي أخوين، وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين. وزاد بن هشام في سيرته: وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ أخوين، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين، وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخوين. وهكذا تآخى كذلك كل واحد من المهاجرين الذين كثر عددهم مع واحد من الأنصار، وبهذه المؤاخاة ازدادت وحدة المسلمين توكيدا. روى الترمذي في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال: آخى رسول الله بين أصحابه فجاء علي بن أبي طالب تدمع عيناه، فقال: يا رسول الله، آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أخي في الدنيا والآخرة. روى خبر المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب كل من ألف في السيرة النبوية كابن إسحاق وابن هشام والحلبي وابن دحلان وغيرهم، ومن المؤرخين الطبري وابن الأثير وابن كثير واليعقوبي وأبو الفداء، ومن المحدثين الترمذي والحاكم والمناوي وابن ماجة والنسائي وكثير كثير. ولا غرو، فهذا علي بن أبي طالب يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب، لا يقولها بعدي إلا كذاب، لا يقولها بعدي إلا كذاب. من ترى كنصين وللنبي من ترى من بعد خير أنبياء مجمل القول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد آخى بين المسلمين بعد هجرته إلى المدينة بين مهاجر وأنصاري، وربط بينهم برباط الإيمان والإسلام، واعتبره أوثق من رابطة العرق والدم والتحالف، وأكد بتلك الأخوة وحدة الهدف والغاية فيما بينهم، بحيث لا يحبون إلا لله، ولا يكرهون إلا لله، ولا يرضون إلا لله، ولا يغضبون إلا لله. الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله الله أكبر. يا غرام العارفين، يا غرام العارفين. لا شك أن لهذا التآخي بين المهاجرين والأنصار مغزاه الدقيق الذي يدل على بعد نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمق تفكيره. نعم، لقد أصبح كل مسلم بعد المؤاخاة يشعر بحقوق الأخوة التي تجذبه نحو أخيه المسلم فيواسيه حتى بقوته الضروري. حل الحب والوئام والوثاق والمصير المشترك عملا بالحديث المسلم أخو المسلم، وامتثالا لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وما أجلها من نعمة يذكرنا الله بها في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر، ما أجلها وأعظمها من نعمة. فها هي ذي المؤاخاة الإسلامية قد لعبت دورها الفعال في انتصار المسلمين على أعدائهم في الحروب وشتى المجالات، ففتحوا الأرض ينشرون دعوة الله ودينه مشرقا ومغربا، كأنهم بنيان مرصوص تراصت لبناته بهذه الأخوة فأصبح من القوة والمتانة يشد بعضهم بعضا، فأحجم أعداء الله عن اختراقه أو تصديعه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لكننا للأسف وللأسف الشديد نقول ذلك والأسى يعصر قلوبنا، أنه عندما بدأت تلك الروابط الأخوية بالانحلال من نفوس المسلمين تدريجيا، بدأ الضعف يدب في جسم الهيكل الإسلامي، وأخذ الاستئثار وحب الذات مأخذه من المسلمين، حتى وصل الأمر بالأمة الإسلامية إلى التقهقر والانهيار. أصبح المسلمون اليوم آلة صماء بيد أعداء الله وأعدائهم، يحارب بعضهم بعضا لنيل المآرب، لتركيز السلطان، للاستيلاء على الثروات. ونسي المسلمون وأسفاه أن مصلحتهم والروابط الأخوية الدينية الموحدة لصفوفهم واجتماعهم لإعلاء كلمة الله هي فوق كل مصلحة أو معاهدة أو تحالف تكون نتيجته الضرر على المسلمين، تكون نتيجته تفرق المسلمين وتشتتهم، بعدما كانوا بتلك الأخوة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقوياء أعزاء مهابي الجانب في جميع أنحاء العالم. أيها المسلمون، ماذا حدث؟ أين قوتكم؟ أين هيبتكم؟ أين عزتكم؟ أين غيرتكم؟ بأي وجه ستلقون رسول الله؟ وبماذا ستجيبونه حين يسألكم ماذا فعلتم بهذا الدين؟ لما ضيعتموه؟ من أجلكم تحملت الأعباء، من أجلكم صبرت على الأذى، فهذا يصدني وذاك يتجهمني، هذا يكذبني وذاك يصد عني، فهجرت مرتع الصبا ونزحت عن منازلي ومقر أحبتي، تركت موطني وموطن آبائي وأجدادي، وجزت الفيافي والقثار، وخضت مفاوز الخوف والأخطار، حتى انتهيت من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح هذه الأمة وتوحيدها بالمؤاخاة ونشر الألفة والمحبة والتعاون، فكان في ذلك عزكم وبالحفاظ عليه قوتكم ومنعتكم، أهان عليكم ما عانيتم من أجلكم، أهان عليكم ضياع عزكم ومجدكم، ضيعتم هذا الدين بصنيعكم وهدمتم بنيانه بأيديكم، هجرتم شرع الله وضيعتم أحكامه، أفل لكم، تخالفون الدين وتختلفون فيه، تعيثون في الأرض الفساد وتختلفون فيه، تعيثون في الأرض الفساد وتختلفون فيه، تعيثون في الأرض الفساد وتختلفون فيه، تعيثون في الأرض الفساد وتختلفون فيه، تعيثون في الأرض الفساد وتختلفون فيه، تعيث